السؤال يقول: ما هي الأعمال التي تنير القبر وتونس وحشة القبر؟ نقول وبالله التوفيق، أفضل ما يقدمه العبد لأول مراحل الآخرة وعالم البرزخ قيام الليل. قيام الليل كأنه شيء قد نسي، يحكى أن نتيجة هذه الفضائيات وهذه السوشيال ميديا والانشغالات والمحمول الذي صرخ الأعمار، فيبدو أن احنا نسينا قيام الليل. يعني بحثنا عن ضياء القبور فما وجدناه إلا في قيام الليل، والإنسان لما يقوم الليل يضاء صدره وينشرح وحياته تصير مضيئة، ويظهر هذا في وجهه. الحسن البصري كان سبحان الله آدم البشرة، فلما كان يلقاه الناس يقولون: يا بصري عيدناك آدم البشرة، ما هذا الضياء والبهاء الذي عليك؟ يقول: إن الله سبحانه وتعالى خلونا به في ظلمات الليل فكسانا رب العباد من جماله وجلاله. فما الذي يونس الوحشة القبر يعني قيام الليل هذا. الأمر الثاني سبحان الله يعني سبحان الله العظيم كثرة الذكر، يعني الإنسان يكون ذكار لله، ارجاع الحقوق، الديون. يعني تستدين من فلان وفلان ولا تريد أن تعيد له ما استدنته منه، هذه مصيبة. أول ما يحاسب العبد يعني يحاسب على، قد يحبس في قبره لأنه ما سدد الدين. إذا كان يستطيع أن يسدد ولم يسدد والعياذ بالله رب العالمين القبر يضيق عليه. أيضا من فضل الله عز وجل كثرة قراءة القرآن، يعني يكون للعبد يعني نورا في في في في في قبره. الأمر الثاني سبحان الله اللي كانوا بيعذبوا وحكى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم: يعذبان ويعذبان في كبير، كان أحدهما لا يستبر من بوله وكان الآخر يمشي بالنميمة بين الناس. فسبحان الله العظيم الإنسان يراعي هذه المسائل، وربنا يضيء قبورنا إن شاء الله رب العالمين، ويجعل قبورنا وهي أول منازل الآخرة يعني يسيرا، فإن كان يسيرا فما بعده أيسر، وإن كان عسيرا فما بعده أشد. اللهم ثبتنا يا رب بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.